قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس: وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة أي من شروط صحتها. هذا الآن المؤلف دخل في باب سبق أن فصل وفصلنا أكثر القول عنه. تعلمون فيما مضى أننا تكلمنا في أبواب الطهارة، وعرفنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. وأن الطهارة من الحدث على نوعين: طهارة من الحدث الأصغر، كمثلا إنسان إذا بال أو تغوط أو كذلك خرج منه دم، وقد عرفتم تفصيل القول في ذلك في الدم، فما الذي ينقض الوضوء منه. وطهارة ماذا؟ طهارة من الحدث الأصغر، وطهارة من الحدث ماذا؟ الأكبر، ألا وهو الذي يوجب الاغتسال. هذا مر تفصيل. ومر أيضا فيما يتعلق الطهارة من الخبث، وهي الطهارة من النجاسة. والعلماء بعضهم يقول الطهارة أيضا هل هي معللة أو غير معللة، هل هي معقولة. المؤلف سيعود مرة أخرى في بحث بعض المسائل كالصلاة مثلا في المقبرة ما حكمها، وفي معاطن الإبل وغير ذلك، هذا سنتكلم عنها إن شاء الله، وسنتعرف العلة إن وجدت هنالك. إذن الشاهد هنا مر بنا عدة أدلة، عرفنا منها أنه يشترط في المصلي أن يكون بدنه خاليا من النجاسة، وأن يكون كذلك ثوبه والموضع الذي يصلي فيه. والله سبحانه وتعالى يقول: وثيابك فطهر. وتعلمون أن الآية فيها عدة تفسيرات، لكن منها وثيابك فطهر أي الثياب المعروفة. كذلك أيضا ورد من الأدلة في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحائض: فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، والحيض إنما هي دم، والدم إنما هو ماذا؟ نجس. ولذلك دم الحيض معروف أنه نجس. كذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صاحبي القبر: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير، يعني ظاهر ذلك أمام الناس أنه ليس بكبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي بعض الروايات لا يستنزه من البول، وفي حديث آخر تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر من، وهذا فيه كلام. أما حديث القبرين فهو متفق عليه. وهناك أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالطهارة من النجس. والطهارة من النجس كما تعلمون سبق أن فصلناها وبينا أن ما يخرج من السبيلين بالنسبة للإنسان فهو نجس، فكل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو دم فهو نجس. ووقع خلاف يسير لعل بعضكم يذكره فيما يتعلق بخروج الحصى عند ماذا؟ عند المالكية، فإنهم في رواية لا يرون نجاسة ذلك. وقد رأيتم أيضا أن الشافعية يقصرون أيضا بعض الأمور على ما يتعلق بالسبيلين. ورأينا أيضا أنهم اختلفوا بالدم وما هو القدر، وهو ما فحش في نفس الإنسان. كذلك رأينا أيضا أنهم اختلفوا في نجاسات الحيوانات، وبينوا أيضا أجمعوا على أن ريق الإنسان وكذلك عرقه طاهر، ثم بعد ذلك يختلفون في بقية أجزائه بعد إجماعهم للأدلة على نجاسة ما يخرج كما قلنا من ماذا؟ من السبيلين بالنسبة للإنسان. أما الحيوانات فهي أقسام: مأكول اللحم، وهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: ريقه وما أشبه ذلك طاهر، وأيضا بوله وروثه على الصحيح أنه طاهر، ويختلفون بعد ذلك في دمه، ويختلفون أيضا في دم ما لا نفس له سائلة مثل البراغيث وكذلك الذباب وما أشبه ذلك، على خلاف بينهم أيضا في الذباب. كذلك نجد أيضا أنهم يختلفون في السباع، فهم يقسمونه إلى أقسام: بعد إجماعهم أيضا ما عدا المالكية على نجاسة الكلب والخنزير، وقد عرفتم رأي المالكية فيما مضى في الكلب، وهناك من يخالف أيضا في الخنزير، ويختلفون بعض ذلك في السباع، وتعلمون ما ورد في الأثر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. الكلام في هذا طويل جدا لأنه سبق أن مر وفصلنا القول فيه، لكن المؤلف عرج عليه، وهذا شأن الفقهاء عامة لأنهم يذكرونه مفصلا في أبواب الطهارة ثم يعودون إليه مرة أخرى لينبهوا على أن المصلي ينبغي له أن يكون طاهر الثياب طاهر البدن طاهر البقعة التي يصلي فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما. إذن هذه أشياء لا بد منها، والجمهور متفقون الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الطهارة من النجس شرط في صحة الصلاة، وخالف في ذلك المالكية في إحدى الروايات أو في روايتين عنهم، ووافق الجمهور في الرواية الثالثة، والكلام فيه تفصيل طويل، ولبعض السلف أيضا نقاش في ذلك. قال: وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة أي من شروط صحتها، ومن قال إنها فرض بإطلاق. من قال إنها سنة مؤكدة يشير إلى رواية في مذهب المالكية، نعم، وهي ليست الراجحة حقيقة ولا المشهورة، وإنما الراجحة عندهم التفريق بين الناس وغيره. قال: ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز أن لا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين: أحدهما أن إزالة النجاسة شرط، يقصد بالمذهب مذهب المالكية، أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، وهذا هو مذهب بقية الأئمة، نعم هذا هو رأي بقية الأئمة، في حال القدرة والذكر، لكن لا يقيدونه بالقدرة والذكر، لكن نعم يعني مسألة هذه أخرى تتفرع، هذه لا يعتبرها بقية الفقهاء أصلا، وإنما يعتبرون الأصل أن الطهارة من النجس في الثوب والبدن وكذلك أيضا في البقعة شرط. ثم يأتي بعد ذلك: لو أن إنسانا صلى وثوبه غير طاهر مثلا، أو هناك نجاسة في بدنه. بعضهم يفصل القول في ذلك، يفرق بين أن يكون عالما أو غير عالم، أو أن يذكر ذلك في الصلاة، أو أن يعرف ذلك بعد الصلاة، أو أن يذكر ذلك قبل خروج الوقت أو بعده. لكن الرأي الصحيح في ذلك جملة أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، هذا هو الرأي الظاهر في هذه المسألة. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه، كما جاء في الحديث بين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فرأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعوا نعالهم، يعني كما خلع، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: أخبرني جبريل أن فيهما قدرا فخلعتهما. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيهما على أنهما طاهرتان، ثم جاءه جبريل فأخبره بأن فيهما قدرا فخلعهما في الصلاة. فلما رأى الناس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتهم وأسوتهم خلعوا، وهم لا يدرون ما السبب. وهذا أيضا مما يستدل به العلماء كما سيأتي على أنه لا يتكلم في الصلاة، وقد يكون ذلك أيضا له علاقة بالصلاة. فلما قضى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فأجابوه بأنهم اقتدوا به، فأخبرهم بأن سبب خلعه لنعليه إنما هو وجود قدر في ذلك. هذا الدليل هو عمدة المالكية فيما يتعلق بقولهم إن الطهارة من النجاسة ليست شرطا، هذا هو دليلهم، مع أنه دليل يرد عليه اعتراض، هذا كما تعلمون في حالة من لم يعلم. ولذلك نجد أن مذهب المالكي اضطرب في هذه المسألة، ومرة قالوا سنة ومرة قالوا شرطا، وثالثة فرقوا بين القادر وغيره وبين الناس وبين ماذا؟ المتعمد. إذن هذا هو دليل المالكية ومن معهم الذين قالوا بأن الطهارة من النجاسة ليست شرطا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ قالوا لو كانت شرطا لاستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكنه بنى على ما كان منه واستمر، فكونه لم يقطع صلاته ولم يبطلها دليل على أن الطهارة من النجاسة ليست شرطا، إذ لو كانت شرطا لما استمر في صلاته، إذ إنه قضى جزءا منها وهو أيضا وهناك نجاسة متصلة به. الجمهور أدلتهم كثيرة، هي التي عرضنا منها الأدلة، تنزه من البول وصاحبي القبر وما يتعلق بغسل دم الحيض وصبوا على بول الأعرابي، أدلتهم ليست محل نقاش. لكن الجمهور ناقشوا المالكية في وجه الدلالة وقالوا قال إن فيهما قدرا، والقدر يحمل على ما تستقدره النفس، فالبصاق ليس نجسا ومع ذلك أيضا تستقدره النفس، فإنهم كانوا فيما مضى يبصقون مثلا في ثيابهم، فلو كان ذلك نجسا لما فعلوا، لكن نهي الإنسان أن يبصق في المسجد، ماذا؟ عناية بالمسجد واحتراما له، لا أن البصاق نجس. إذن المخاط أيضا ليس نجسا ولكنه يستقدر، فالنفوس تستقدره، إذن النفس تستقدر أشياء كثيرة. قالوا فلا يلزم أن ناحية أخرى أنهم قالوا قد يكون الشيء الذي في النعلين كان شيئا يسيرا، كان يكون دما أو نحوه، وليكن ما يكن، فإن هذا في نظري يحمل على من لم يكن عالما. فإذا كان الإنسان قد صلى صلاة وهو متلبس بنجاسة لا يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة، فأنا أرى الحقيقة أن هذا الدليل وغيره من الأدلة أيضا هي حجة للذين يقولون بأن الصلاة صحيحة وأنه لا تلزمه الإعادة. قال والقول الآخر إنها ليست شرطا، والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يتخرج على القول على مشهور المذهب، لكنه ليس صحيح المذهب كما قلنا. يعني أيها الإخوة لا يلزم عندما يقول هذا هو مشهور مذهب الشافعي أو الحنابل أو الحنفي، لا، قد يكون هذا هو المشهور وغير المشهور هو الصحيح، لأن الصحيح في المذهب هو الذي يلتقي مع الأدلة، هو الذي تعضده الأدلة، هو الذي يقوم على أدلة صحيحة من كتابنا وسنة أو منهما معا. أما الرأي وإن اشتهر واستفاض في المذهب وهو رأي غير مستند إلى دليل، فلا يعتبر أيضا اشتهاره حجة بأن يكون هو المقدم، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مضت هذه المسألة، قلت لكم هذه قضية في نظري لا ينبغي أن تتخذ أصلا، وإنما هذه فرع، لأنه أولا نتكلم ما حكم إزالة النجاسة بالنسبة للمصلي، نقول هي شرط من شروط صحة الصلاة، ناتي مسألة فرعية، لو أن إنسانا صلى وهو لا يعلم أنه متلبس بنجاسة وفرغ من صلاته أو حتى تذكر مثلا أن عليه نجاسة فأزالها عنه، حينئذ يكون متصل به نجاسة أو يلبس مثلا غطرة أو شماغ فيها نجاسة فألقاها عنه، إذن هذه الصورة تختلف، إذن هذه فرع عن تلك، لكن لكي نقاعد أصلا هو ما حكم إزالة النجاسة بالنسبة للصلاة هي شرط، وهذا هو رأي الجمهور. وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة، نعم مضت مفصلة بالنسبة للمؤلف، وأيضا زدناها تفصيلا أكثر فيما مضى، وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك، هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا؟ والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به، وإن وقع فيه إلا بأمر آخر، وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق. لكن هذا التعليل الذي ذكره المؤلف تعليل مجمل، لكن نحن لما نرجع إلى حديث أسماء إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع وما تصنع، قال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فرتب الصلاة فيه بعد ماذا تطهير، فدل ذلك على أن طهارة ذلك مطلوبة. نعم. وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. هذا الذي قاله المؤلف نعم صحيح، لكن نحن عندنا أدلة تدل على أن الطهارة من النجاسة مطلوبة ومتعينة.